الضيق يعني الضيق، يقولوا صدر حرج يعني صدر ضيق، ولذلك ومن يرد أن يضله، فمن يرد الله أن يهديه أولا، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله رجس على الذين لا يؤمنون، ضيقا حرجا يعني شديد الضيق، شديد الضيق، فالحرج معناها التضييق، وهنا التضييق بمعنى المؤاخذة والإثم، والمؤاخذة والإثم هنا ليس عليهم إثم لأنهم أصحاب أعذار. إذا نصحوا لله ورسوله، هو ده الكلام اللي نبدأ به إن شاء الله النهاردة. قلنا النصح بيستخدم بمعنى الصفاء والنقاء، لأن في فرق بين نصح له وبين نصحه. فلان نصحه يجب أرشده إلى ما فيه مصلحته، نصحه أي أرشده إلى ما فيه مصلحته، نصح له غير الأولاني، لأن نصحه أرشده إلى ما فيه مصلحة، إنما نصح له بمعنى أخلص له، أخلص له يعني إذا كان أخلص له قلبه يعني كان قلبه من ناحيته فيه صفاء وفيه نقاء، يعني لا غش ولا غدر ولا خيانة ولا إفشاء سر ولا يعني أذى لا يصل إليه منه أذى. طب ده بالنسبة لمعاملة الناس، نصح لفلان، نصح لفلان أي عامله بصفاء ونقاء وليس في قلبه شائبة من غش أو غدر أو خداع أو خلاف ذلك مما يؤذي. لكن هنا إذا نصحوا لله ولرسوله، النصح للناس معروف زي ما قلنا، النصح له بمعنى معاملته بصفاء ونقاء ويقضي بسريرة بغير غش ولا غدر ولا خداع. طب لله، النصح لله يعني يكون قلبه في تعامله مع الله صافيا نقيا، صافيا نقيا أولا عقيدة خالصة بتوحيد الله وإفراده بالعبودية وإفراده بالثقة والتوكل وإفراده بالخوف والرجاء، يفرده ينصح له يعني بمعنى يفرد الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات بهذه المعاملات وهذه الأشياء. فنصح لله أي في تعامله مع الله ليس في قلبه شائبة من شك ولا شرك ولا نفاق، لا يخاف إلا الله، لا يخشى إلا الله، لا يتوكل إلا على الله، لا يعتمد إلا على الله، لا يسأل إلا الله، هذا هو التوحيد الخالص الخالي من شوائب يعني تجعل القلب فيه شيء من الغش. ولذلك النصح كما نبين كثيرا ضد الغش، النصح ضد الغش. ولذلك في أثر قيل أنه الحسن أو سيدنا علي ورفع إلى رسول الله، لكن قالوا رفعوه للنبي صلى الله عليه وسلم لا صح. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم لبعض نصح وادون متعاونون وإن بعدت ديارهم وأبدانهم. والمؤمنون المؤمنون والمؤمنات بعضهم لبعض نصح وادون، يحب بعضهم بعضا يعني متعاونون وإن بعدت ديارهم وأبدانهم. والمنافقون والمنافقات بعضهم لبعض غششة متخاونون، غششة متخاونون، سلطهم ربنا على بعض، ربنا سلطهم على بعض. المنافقون والمنافقات بعضهم لبعض غششة متخاونون وإن قربت ديارهم وأبدانهم. يأكل معاه يسكت يا أحمد، مش كده اليومئذ ده يوم القيامة الكلام يقول عليه ده، ما تحاولش تبيت حاجة من عندك وتقول تشغلني معك. ركز في اللي احنا فيه. الله يهديك. ممكن يبقى يتغدى معاه وفي الليل يعمل له مكيدة، يكلم في التليفون وحاضر تحت امرك كل يوم، وانت ما تشغلش بالك واحنا تحت امرك، وبعد ثانيه يكون بيقلب عليه. نفاق، نفاق والعياذ بالله. يوقف معاه ويبقى معاه امين وبشوش ومتبسم، وده يمشي كده وهو يروح يمشي لواحد ثاني عشان ياذيك. هو ده النفاق، دي علامات النفاق والعياذ بالله، علامات النفاق. حتى وان كان موحدا، حتى وان كان زي ما قلنا مصليا، حتى وان كان صائما، وحتى وان كان اذا اتصف بهذه الصفات والعياذ بالله. ولذلك حتى النبي عليه الصلاه والسلام قال سيدنا انس: يا بني ان استطعت ان تبيت وليس في قلبك غش لاحد من المسلمين فافعل، فان ذلك من سنتي، من احيا سنتي قد احبني ومن احبني كان معي في الجنه. ان استطعت ان تبيت وليس في قلبك غش، والغش معناها ايه؟ شوائب. وانت بتقول لي غش اللبن معناها ايه؟ حط عليك شويه ميه. او غش مثلا البنزين، حط عليه شويه سيلر، ولا حط عليه شويه ميه. يبقى غش يعني شابه بشائبه تجعله غير نقي غير خالص. فالتعامل مع المسلمين ما ينفعش الا بالنصح. فالنصح لله بيناه، النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون عند حسن ظنه فتفعل ما أمر وتترك ما نهى، ولا يحمل قلبك إلا ما يحبه صلى الله عليه وسلم. وكذلك للمؤمنين، النصح للمؤمنين أن تكون في تعاملك معهم زي ما قلنا في صفاء ونقاء، وليس في قلبك شيء يكرهونه. تبقى عندي ظن عباد الله المؤمنين، عندي ظن إخوانك من المسلمين. بمعنى أيضا إن يتمنى لهم الخير وأن يعينهم عليه، يتمنى لهم الخير ويعينهم عليه ويعمل على إيصاله إليهم، مش العكس والعياذ بالله. يتمنى السوء او نشوف خير جاي يمنعه او لا يعين على خير، كل هذا من خلال نصح. ذات لما يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: الدين النصيح، الدين النصيح، الدين النصيحة. يعني سبحان الله العظيم وبحمده، يعني الدين لا يكتمل ولا تكون أركانه مؤداه على الوجه الصحيح الصريح إلا إذا كان فيه إخلاص ونصح وخالي من الغش والشوائب التي تنقص من مكانته أو تشوب حقيقته. يعني هو لو اللمبة دي مثلا لو جاء عليها شوية تراب تلاقي الضوء بتاعها يبقى ايه؟ هيتغير. لو غيرت لون جزء منها هينقص اللون، هينقص الضوء، الإضاءة تنقص. عشان تقبل إضاءة كاملة يبقى ليس عليها شائبة ولا غبار من من من مما يحول دون خروج ضوئها. كذلك في التعامل مع الله ومع رسول الله ومع الناس. الدين النصيحة، بمعنى ان في كل حاجه من اركان الدين مطلوب النصح. وما تاخذش الدين النصيحه لانها التوجيه بالكلام، قلنا نصحه غير نصح له، نصحه ارشده الى ما ينفعه. دائما ننصح لما ينفعه للي مش عارف الصح فين او الغافل عن الحقيقه الصحيحه. ده ينصح بالكلام يوجه، مش عارف، عيل صغير ما يعرفش، او جاهل، أو متعلمش، أو غافل، أو أخطأ، يعني مش عارف يعمل الحاجة الصح، فتنصح، تنصحه. أما تنصحه له يعني تكون عنده ظنه. طبعا هو يعني عنده ظنه، هو يحب أنك توقف معاه وتعين على الخير وتحب له الخير وتحفظ سره وتخلص له وتحفظه في غيبته وفي حضوره. الدين النصيحة لمن؟ سبحان الله عز وجل الحمد لله. يعني ما قالش نصيحة من؟ نصيحة من؟ قال لمن يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام لله ولرسوله ولأئمة المؤمنين وعامتهم، لله وفيه ولله ولكتابه ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصح لكتاب الله، نصح لكتاب الله يعني تتلقاه بقلب صاف نقي تقي، استقبال المحب المقدر المعظم المقدس للقرآن الفاهم الواثق في نفعه وفي كونه وحي من الله سبحانه وتعالى، وثم بقراءته وتدبر والعمل به. وزي ما كلنا بيقول في درس فجر أن تنظر إلى القرآن أن له وسيلة هداية وانتفاع، تنظر إلى القرآن أن له وسيلة هداية وانتفاع. من لأن احنا كثيرا ما نقرأ القرآن على أنها كلام يعني توجيهات، يا أمر يا نهي يا قصة يا مثل يا أهو كلام يقرأ وخلاص. لازم إذا عشان تستفيد بالقرآن لازم تأخذه على أنه وسيلة اهتداء، وسيلة اهتداء يعني كل كلمة بيخاطبك بها ربنا سبحانه وتعالى عايز يوصلك للخير اللي كنت، كل حاجة تسمعها من القرآن تبقى واثق أنها دي تقودك إلى المنفعة والمصلحة. حتى وإن كان في قصص الغابرين، حتى لو قصص السابقين، تسمع قصة عن الناس سبب مشوا تسمعها وتقول أيوة ده كانوا كانوا كانوا، لا مش هو مش المقصود أنك تسمع كانوا كانوا وقيل وقال، لا المقصود أنك تأخذ عبرة، المقصود أنك تنتفع، لأن القرآن هداية. انقص لك قصة من السابقين عاوز يدلك على حاجة، إن أمرك عاوز يوصلك لحاجة، لأن زي ما يقول لك القرآن هدى للناس، هدى ورحمة للمؤمنين، هدى ورحمة وبشرى للمسلمين، هدى ورحمة للمحسنين، يهدي للتي هي أقوى، يهدي للتي هي أقوى، ويهدي للتي هي أقوى، يهدي مين؟ والتي أقوى في إيه؟ ما لم تحدد، يهدي للتي هي أقوى، يهدي كل من ينظر فيه ويأخذ عنه. لما قلنا جاءت في القرآن هدى للناس، هدى للمتقين، هدى وبشرى للمسلمين، هدى ورحمة وبشرى للمسلمين، هدى ورحمة للمحسنين، كل هؤلاء ينتفعون به. لم يقول هدى للناس، يبقى الله جعله وسيلة هداية يصل بها الناس إلى ما ينفعهم ويصلحهم في الحال والاستقبال، يصل بالناس إلى ما فيه مصلحته ومنفعتهم. لما يقول هدى للمتقين يبقى هدى لهؤلاء الذين هم مهيئون للانتفاع به، يبقى المتقون المؤمنون المسلمون المحسنون مهيئون لما ينتفع لمنفع. إذا قال كانوا، إذا واحد سمع القرآن ونفسيته مش مهيئة ليها يبقى لا يوصف لا بالإيمان ولا بالإسلام ولا بالإحسان، أنه مش مهيئ. زي ما بين النبي عليه الصلاة والسلام زي التربة، النبي عليه الصلاة والسلام لما بين قال إن القلوب زي التربة بالضبط، في تربة مهيئة طيبة تستقبل الماء وتنبت العشب والكلى وينتفع منه الناس والدواب والأنعام، وفي قلوب ما تستقبلش الماء ولا تنبت ولا ينتفع منها أحد. وكذلك المهيئ للانتفاع بالقرآن، لما يعني عشان كل قرآن زي ما قلت لك كل لفظ في القرآن له معنى وله دلالة ولازم تنتفع به معنى زاد عن غيره. هدى للناس يبقى أي بني آدم كافر مشرك سمع وحي ما سمعش وحي، عرف أنبياء ما عرفش أنبياء، لو سمع القرآن وتدبر فيه لازم هيوصل لمن فعل لمصلحته، بس بعقل يكون خالي خالي من معلومات مغشوشة أو أفكار مضللة. ما كنتش محشي بحياة سيئة زي ما نفهم دلوقتي في كلمة طبع الله على قلوبهم فيما يأتي إن شاء الله وطبع على قلوبهم فيما مضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تقدر تسكت وتسمع وما تكلم تعلق سكتب جوا هتأثر خايفين يتأثر بس عليك انتوا على حواليك. اللهم صل على سيدنا محمد. إذا نصحوا لله ورسوله سبحان الله لما القرآن يقول إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. لما هو في الأول بيقول ليس على هؤلاء حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما قالش ما عليهم من سبيل. كان ممكن يصح المعنى في غير القرآن انك تقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما عليهم من سبيل. يقول ما على المحسنين يبقى وصفهم بصفة ثانية ولما يصف بصفة ثانية يبقى مقصودة. لو قلنا في غير القرآن ما عليهم من سبيل يبقى المعنى صحيح لكن ما على المحسنين من سبيل الله يريد أن يصفهم بأنهم محسنون. إما أن تفهمها أنهم بنصحهم لله ولرسوله أصبحوا محسنين فاستحق أن يوصفوا بهذه الصفة أو أي تاني نفكر والله إيه. الرحيم نفكر تلف ما تلف راسك تدور كده المحسنين لما تلف الشريط ما يرفش لورا خلي الشريط معانا عشان يسجل. يوم بتعمل كده احس ان الشريط بتجيب الشريط لورا يتودي اللي قدام ثبت الشريط عشان يسجل. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى لما يقول ما على المحسنين إما أن نفهمها أنه بنصحهم لله ورسوله يستحق أن يوصفوا بالإحسان أو أنهم لأنهم محسنون حدث منهم النصح والإحسان صفة أوسع وأكبر وأعم من النصح كمان. يعني هم مش بس ناصحين لله ورسوله بل هم محسنون يعني فيهم صفة أحسن من أكثر من كده كمان. يعني هم أصحاب أعذار نصحوا لله ولرسوله وأعمالهم طيبة ومقبولة وخالصة وصادقون في أعمالهم مع الله ومع أنفسهم فيوصفوا بالإحسان ما على المحسن من سبيل لأن فيهم يعني موصوفون بالإحسان وصفة الإحسان أعم من النصح لأن النصح جزء يعني زي ما قلنا يعني يتدخل في الأعمال من الإحسان يعني الصورة العامة كده ليهم أنهم دخلوا في الإحسان أصبحوا في درجة أعلى من هذا كما قال أهل العلم والعلم لله وحده سبحانه وتعالى جل شأنه. مع المحسنة من سبيل. من سبيل يعني إيه؟ من سبيل يعني السبيل هو عرفنا الطريق يعني وما قالش ما عليهم سبيل ما عليهم من سبيل يعني ليس هناك ما يدعو لمؤاخذتهم من أي وجه من الوجوه. تعرف يقول لك يعني ايه ادخل فلان ده من اي مدخل كده بس خاطر ايه يعني عشان تكسب فلان ده ادخل من اي مدخل كل من اي مدخل يعني ايه تقول له انا قريبك مثلا تقول له انت راجل طيب تقول له مش عارف تحاول تدخل عليهم في ايه من اي طريقه بحيث توصل له تستقنعه بما انت ما تريد يعني فتتخذ اي سبيل عشان توصل له توصل اللي انت عايزه مني يعني يبقى يعني تسلك كل السبل عشان توصل لحاجك مثلا. فأنت هنا ليس عليهم من سبيل يعني ليس هناك أي مدخل يدخل به إليهم لمؤاخذتهم فيكونوا آثمين لأنهم يعني ما شاء الله على درجة من النصح والإخلاص لا يصدر منهم ما يدعو إلى مؤاخذتهم ولومهم ما فيش سبيل لمؤاخذتهم وتأثيمهم يعني زي ما يقول مضمونين زي الصيني بعد رأس هتقول الحاجة المضمونة دي. اللهم صل على سيدنا محمد. فكذلك يعني لم يتركوا ثغرة يوصل منها إلى مؤاخذتهم يعني ليس عندهم أخطاء ولا تقصير مقصود. أنا أقول مقصود كده عشان الآية اللي بعدها الكلمة اللي أقول والله غفور رحيم طب لما ليس عليهم آثام ربنا قال والله غفور رحيم، قال لك لأن الإنسان لا يخلو من تقصير، ممكن يعدي العمل لكن يبقى العمل فيه خلل، خلل معين كده. وطبيعة الإنسان ضعيف، البشر طبيعته أنه ضعيف، فالإنسان طالما الإنسان ضعيف قد يؤدي العمل لكن يبقى غير كامل. يعني اللي بيصلي يشرط في الصلاة، اللي تصدق فيه اللحظة كده عاوز يسمع الفقير يقول له متشكرين، ما هو دي برضه حاجات تتغب تضع غبار على العمل الصالح. في واحد يتصدق وتصدق لله وما ينتظرش واحد يقول له شكرا ربنا باركنا فيك ويطول لنا في عمرك ولا مش عارف كلام ويدفع كده ويقوم مستريح وعايز ايه يعني خلاص عن عمل لله. وفي واحد يتصدق او يتبرع او يعمل الخير وما قالش متشكرين يقرف في الدنيا، ما قالش الخير والبركه يقلب على الناس، يبقى عمال يعمل يعني يعمل خير كثير لكن لا لو واحد بس قال له انت يقول انت كمان مش كفايه احنا عملنا عملنا عملنا عملنا. حتى اللي بيخدم الجامع يخدم الجامع ولا واحد قال له يا عمي ستي شبك مفتوح لي يقول يعني خلاص غلطنا مش عارف ايه، ما كل يوم بنكفل ما كل يوم شغالين احنا قصرنا جت علينا النهارده بس يا عم مثلا يعني يبقى ده منتظر عاوز ايه عاوز ما حدش يجيب لي غبارة كده ناحيه. فكذلك العمل الصالح الإنسان بضعفه ممكن يصدر عنه العمل لكن يكون به بعض الخلل، يقول ربنا والله غفور رحيم حتى إن كانوا محسنين والله غفور رحيم، حتى إن كانوا ناصحين لله ولرسوله والله غفور رحيم، لأن الإنسان بطبيعته ضعيف لا يخلو عمله من خلل أو زلل فيحتاج إلى مغفرة ويحتاج إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، فهو غفور جل علاه. طب نعمل خير طلب ان يدعو له او طلب عمل يدعو له في العمل اي شيء طلب من عمل فيها دعوة يعني. ومن رحمته انه يستر العيوب ويضاعف الحسنات. من رحمته يعني ممكن الانسان يظهر للناس كويس وصالح وفي امان الله لكن هو لا يخلو من ايه، لا يخلو من عيب وشائبة الناس بتعرفهاش فيستره، ده من رحمة الله سبحانه وتعالى به. ومن رحمته أن وفقه للعمل الصالح، ومن رحمته أن يديم عليه العمل الصالح، ومن رحمته أن يحسن له الختام، ومن رحمته أن يتقبل منه العمل، ومن رحمته أن يضاعف له الأجر سبحانه وتعالى جل شأنه، وهو غفور رحيم. المقعد يقول لو كان يعمل العمل يقول ادعولي، يقول ادعولي يعني بس لازم يكون في قلبه أنه يعمل العمل لأن الله أمر به. لأما أنت ممكن ساعات الإنسان بيقول ادعولي وبيقولها بعد عمل يكون عمله هو، إمتى؟ لما زي ما قال واحد يقول لك ما شاء الله ده انت النهارده الله ينور عليك ده انت النهارده كنت كذا وكذا وكذا في خطبه جمعه في درس في بنا بيبني لان ما شاء الله انت ريحت لما طبقت كلهم خلصت في يوم واحد. في واحد يقول لك يعني اي خدمه معناها انا ايه، معناها انا قدها وجدود، انا قدها وجدود زي ما ساعات يقول كده يعني أنا قدها وقدود. المفترض يقول الحمد لله لأنه تم بتوفيق الله مثلا، يعني لو استحضر أن هالكلام ده بتوفيق الله بالقوة والصحة والتيسير ويتفهيل لقلعة المية ولا واحد ضلع لئيم ولا واحد زي ما واحد الله يرحمه كان يصلي معنا في الجامع حنا يبنوا مع بعض ويتلاقوا مع بعض فالبنا عاوز يقطع نفس يقول له ها ها ها قال له خد قم يرمي لي لما البنا مش قادر طبعا قاعد فوق الحيطه فوق ما فيش لا سجاله ولا بتاع وطوب ثقيل طوب الني فبياخد طوب يرميها من الناحيه الثانيه والثاني يقول خد لما هد سواعد ماشي حد يوسف هد سواعد يبقى أنا ده عندي بعض بس عايزين شوف. هي واحد يؤدي العمل وبعد ما يؤدي العمل يقول له ما الله ينور تمام، يقول له أي خدمة ده جواه حاجة، يقول أنا إيه أنا جدع وأنا قدها وقدو، فهتقول لك الحمد لله ذلك الفضل من الله وما توفيقي إلا بالله. يقول له أنا ما شفتش واحد زيك، يقول له ادعيني ربنا ادينا الصحة مثلا، يبقى احتاج ان يقول له ايه ادعيني هنا. كلمة ادعيني هنا يا ماهر معناها مش هتغرب كلامك، ادعو الله ان يوفقنا، ادعو الله لنا بالثبات، ادعو الله لنا بحسن الختام، يا ربنا استرها انا عليك، ادعو الله بالستر. معناها انا عارف نفسي ان فيها عيوب، فاطلب من ربنا ان يثبت ويديم عليها هذا الفضل. في واحد يقولها كده يبقى طلب الدعاء لانه بيستشعر ان هو مقصر او ان هو ماليش جميل، الجميل من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. زي ما قلنا ممكن يكون في الدرس، ممكن يكون في الفضل، ممكن في البنا، ممكن يكون في النجار، ممكن يكون في الفلاح، ممكن يكون في اي حاجه، ممكن في سواق جرار ما يحرث يشتغل النهار ولا في اللودر عمال يقلب ويعدل، يقول له انا كنت فاكرها تاخذ يومين، الله ينور عليك خلصتها لنا في يوم شكرا ريحت منها. يقول لهم مال اي واحد يا مش كل الناس، يقول لك مش كل الناس بيصني على نفسه، ده يقول مش كل الناس، يقول خلاص نظرة إلى نفسه. الثاني لما يقول لك يعني في الآخر يستشعر التواضع لله وأن الاستشعار أن الفضل لله، يقول لك ادعي لي بربنا يأخذ بيدنا إن شاء الله. وفرق واحد يقول لك بين واحد يقول لك ادعي لي عم فلان، هذا يقول لك هاي خدمة وما عايز طلع لي من جيب حاجة ترشيه بها، ما أنت دافع الفلوس لصاحب الجرار وصاحب العربية وصاحب البطورة، لكن هو عاوز بكشيش عاوز ياخذ فلوس، فتقول لها الله ينور لك وعليك مشكرين شكرا لله، بس مستني ايه مستني عاوز ياخذ فلوس عاوز الرشوه، فتبقى مش مقتنع بكلمه الله ينور عليك، قد دعيت لي ومش مكفي، مش مكفي لانه منتظر ياخذ الايه ياخذ الزياده او العلاوه. يعني الهدايه من الله سبحانه وتعالى. نسأل عن ذلك غيري، هذيك عرفتها انت، هذيك عرفتها من غير ما اقولها لك يعني. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه، ما ينفعش الوقف على كده، ما ينفعش الوقف على كده عم رمضان، ما ينفعش الوقف هنا ونبدا بالبعديها تولوا وعين تفيد من الدم، ما ينفعش نبدا بيها. ليه؟ لان اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم، يعني لما قال لهم ما فيش ليش ده مشوا زعلانين وبكوا، يعني لو قلنا لا يعني هتغير المعنى باي شكل، الوقف والبدء بما بعده. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. إيه اللي خلاهم زعلانين وبكوا؟ عشان ما لقوش حاجة يركبوا عليها، يقول مرتبطة بما قبلها. فانفصلناها المعنى هينقص، فهم السبب اللي خلاهم تألموا وبكوا، مش بكوا بس ده عينهم تفيض من الدمع، حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يبقى عاوز تبقى موصولا إن شاء الله، ونسأل الله توفيق والهداية. وذلك إذا ربنا يسر الأمور وكانت الجسم مستريح والنفس مستريح فياخذ نفس. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ودي بتصور حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فريق من الصحابة فقراء ليس معهم ما يركبونه في سفر الغزو، وليس لهم ما معهم مال يشترون به ما ركائب أو دواب أو ما يركبونه للسفر به للغزو، فجاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم احملنا عاوزين نجاهد. لا أجد ما أحملكم عليه، لا أجد ما أحملكم عليه. سبحان الله العظيم وبحمده. يعني في لو راحوا ثلاثة، افترض في ثلاثة رايحين يقول عايزين نغزو في سبيل الله، توقع أن في واحد لا أجد ما أحملكم عليه، يقول إنا لله وإنا راجعون، يرجع. لكن العمل اللي عليه خرج بنية صادقة وأراد الخروج ولم يجد ما يحمله فيرجع، خلاص له عذر. في واحد يرجع مفسور، صدق يعني جت منه ايه، جت منك يا جامع، ما لما لقيش خلاص يبقى يرجع ومبسوط انها يستريح وما لقيش خلاص. في واحد يرجع حزين ويبكي، مش بس يبكي ده في ضوء عينه من الدمع، ولا خلي بالك الدمع ممكن العين تدمع دمعة بسيطة بس يا دوب كده ترغرغ كده. وفي واحد دموع تنزل ورا بعض، واحد تفيض من الدمع يعني امتلأت ثم فاضت ونزل منها دموع كثيرة من شدة تألمهم وحزنهم أنهم لم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلنا زمان عن الضحك والبكاء، البكاء هنا سببه أنهم حرموا من شرف المشاركة مع رسول الله في الجهاد دفاعا عن الحق والحقيقة ودفاعا عن الإسلام. يبقى هنا حرم من هذا الشرف، الحرمان من شرف الجهاد في سبيل الله قال لهم أصبح حزنوا. فيه يعني في واحد زي ما قلنا في واحد يفرح واحد يعني أو يأخذها طبيعي واحد يحزن، ده يدلك على أنهم كانوا راغبين رغبة شديدة في الجهاد في سبيل الله، جهاد الجهاد في سبيل الله، وأنهم يعلمون قيمة الجهاد ومكانة الجهاد. يبقى علماء فقهاء مؤمنون صادقون في إيمانهم وفي رغبتهم وفي نيتهم. والقرآن يعني بيذكر أنهم ليس عليهم حرج وفي نفس الوقت وصفهم بهذه الصفات. لما يصف بهذه الصفات يبقى ربنا رضى عنهم ولا لا؟ رضى عنهم كل الرضا ما شاء الله، لأنه يعني سجل لهم هذا. خلي بالك كان ممكن موقف يحصل للقرآن لا يذكره، لكن كونه يسجل في القرآن يبين فيه ناس طبقات من الإيمان والإحسان والإخلاص والعمل الصالح وصل به من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كثير منهم أنهم وصلوا لهذه الدرجة في الإيمان والصفاء والرغبة في الجهاد في سبيل الله. اللي النهاردة الجهاد ده أصبح يعني عملية مغيبة، الجهاد ما يجيش على بالحد، حتى اللي عليهم فرض عين الجهاد في سبيل الله لا يشغلون أنفسهم بهذا الأمر ولا يحسوا به ولا يفكروا فيه. يبقى فرض عين عليهم مسؤولون أمام الله أن يجاهدوا عدوه، ولا في باله الجهاد يبتعد لأي سبب من الأسباب، لضعف الإيمان، لأنه اشترى الدنيا بالآخرة، لأنه يعني لقلة العلم، مش عم يعني ما حدش علم الجهاد فينا الكلام من ده، لتضليله ضلل فضلل والعياذ بالله، فكشف الجهاد خالص، يعني عاش في بيئة لا تكلمها عن الجهاد، لا ده فيه الناس بتأثر على تقول له تفكرش في الجهاد، بل عدو ولا غير، خليت فخلينا في بلدنا، خلينا راكدين، خلينا ساكتين، خلينا كذا وكذا، لأي سبب من الأسباب والعياذ بالله ليس في ذهنه موضوع الجهاد خاص. كيف الفرق بين هذا وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما تكلم المفسرون عن هذه الآية ذكروا أنه فيه ناس من قبائل معينة مخصصين بأسمائهم، ذكروا أسماءهم، ولكن في الحديث الصحيح اللي هنذكره إن شاء الله في روايتان للإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، ده كان يقرأ قرآن ولا لا؟ ده كان من أجمل الناس قراءة القرآن صوتا، وكان ربنا يحب يسمع له. والنبي عليه الصلاة والسلام يحب يسمع له، لأن أوتي مزمارا من مزامير آل داود، وداود لأنه لما كان يقرأ التوراة يا جبال أوبي معه والطير، يا جبال، الجبال، الجبال تقول تردد وراه الآيات والجمل، لما الجبال تأثرت بصوته ورددت معه والطير يردد معه يبقى دائدة. ما شاء الله، درجات من الإيمان ودرجات من في الرقي، الرقي في الأداء، صوت جميل وأداء معبر والقلب عامر، والقلب عامر، والقلب عامر. الحمد لله. هلا إيه؟ على نفسك ولا على حاجة ثانية؟ على نفسك. تبقى زيه يعني ولا إيه؟ كليه هذا كليه ولا حاجة فيه؟ مش حسيت إنك وصلت زيه ولا إيه؟ يا رب. الحمد لله مطلوب، بس يعني في الوقت اللي عايز اقوله يعني لما انا ما اقول وما عايز الشعب عشان نوصل لحتى نفهمها بس مش نعمل زيها من الشعب فوق كده عشان نوصل للدرجه اللي كان فيها داود اللي خلى الجبال تردد معه يا جبال اوذي معه والطير. ده يعني سبحان الله يقعد يقول والجبال عاوزه تسمع، عاوز يطول تقرا 24 ساعه الجبال والطير. فهو أوتي مزمارا من مزامير آل داود، ده أبو موسى الأشعري، لأن لا لا لا لا لا. أهل اليمن أرق أفئدة، والإيمان يماني، وأفئدتهم أرق من أفئدة الطير، رقيق القلب يحس بالقرآن وبالموعظة، فكان يقرأ القرآن وبيحس به فيظهر ذلك على أثره، فالنبي يسمعه ما شاء الله شهد له بذلك عليه الصلاة والسلام. هو أشعري من قبيلة أشعراء في اليمن. قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله لهم الحملان، أصحابه 2-3-4-5-6 من قبيلته أو من جاءوا معه من اليمن، إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك، فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم، فقال والله لا أحملكم على شيء، ووافقته وهو غضبان ولا أشعر، وافقته وغضبان ولا أشعر، غضبان متألم لأنه لا يجد ما يحمل عليه الناس. يعني قد يكون بعض الناس يعني أستشعر أنا والعلم لله أن بعض الناس لا يجد يعني لا يجد ما يحمل وما حاولش يبذل مجهود، ويعني هو النبي هوفر كل حاجة عليه الصلاة والسلام، هو القائد ده عليه الصلاة والسلام هيجيب كل حاجة لكل الناس، عاوز برضه جهود معاه، الجهود معاه عاوز كل واحد يبذل جهده ويساعد في المهمة، يساعد في المهمة. المهمة يعني وافقه، كنت وافقته وهو غضبان، كلمه وافقته أدق وأصح من كلمة صادفته كذا، وافقته وغضبان ولا أشعر، فرجعت حزينا قال والله لا أحملك، يعني ما عنديش ما أحمل، ما أحملك يعني ليس عندي. هو القرآن قال قلت لا أجد ما أحملكم عليه، القرآن وصف بالصفة اللي هي الواحد يحبها للنبي عليه الصلاة والسلام، قلت لا أجد، لكن حد يقول والله لا أحملك، يعني قد يقولنا تدي معنى تديك احتمال إن في أسباب خلت النبي عليه الصلاة والسلام غضبان، يعني في ناس مقصرين وفي ناس مش عايزين يبحثوا وفي ناس كذا وكذا أو مشغول أو فيه أمر ما يعني، فقال لا أحمل والله لا أجد ما أحملك عليه، فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يتمنى أنه إيه يستجيب له ويقول له هاتهم تعالوا وخذ وكذا وكذا، ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسه علي، إذن أبو موسى خشية أن النبي يكون يعني زعل منه يعني تألم وجد في نفسه يعني تأثر أثر سلي، معناها تألم أو يعني غضب منه ما قلتش غضب عليه، غضب منه وجد في نفسه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين قال انتقل لموضوع ثاني ونفهم مني حاجة عشان تدخل بالكم معانا. فأخبرتهم رجال أصحابه وقال لهم النبي إيه، وقال ما عنديش حاجة ومش أحملك، بالذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلم ألبت إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي، أي عبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى، فأجبته. قال: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذ هذين القرينين جملين، وهذين القرينين، وهذين القرينين جمال. الناس جابها للإيه؟ للقتال. فاشتراهم النبي أو بعضهم. خذ اثنين اثنين اثنين، بعضها ستة، لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد، فانطلق بهن إلى أصحابك، فقل إن الله، أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء. يلا ديهم ستة أبعرة، وقل لهم يعني ربنا بيحملكم عليه تعالى عشان إيه تشاركوا في الجهاد يعني، فاركبوهن. قال أبو موسى: فانطلقت إلى أصحابي بهن، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكن والله. شوف بقى ده العزيز اللي في المفهم، المعنى اللي كنا نفهمه، قال لك: فما لبست إلا سويعة وجبلال. لكن الساعة دي حصل فيها كلام مع أصحابه، عاتبوه ولموا عليه، يعني زي ما نخرج من جهد، ما عرفش تتصرف، ما أدكش ليه، وما أنت عامل نفس القرب من النبي ليه، وأنت مش عارف إيه، يعني ما جبت الناس نتيجة، يعني حصل لوم. ومعقول يقول لك كده النبي؟ إيه اللي حصل؟ حصل العتاب ولوم. ولذلك هم بيحلف لهم: والله لا أدعكم حتى أن ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله. نصدق إن الأول النبي قال لي إيه؟ قال ما عنديش، والآخر الداني، عشان يدفع شبهة الشك، يعني عشان ما يخليهم شك، يقول أنت إزاي رحت الأول وقال لك ما فيش وما فيش ساعة، وقال لك تعال خد، يعني كنت صادق، كنت قلت للنبي روح ما رحتش، ولا فعلا قال لك كده ولا ما قالكش. هو عايز يدفع شبهة يدرأها. فقال لهم إيه؟ والله لا أدعكم حتى أنطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته، في ناس كانت موجودة، تعال عشان تتأكدوا أن أنا سمعت الكلام الأولاني ورجعت، وبعدين حصل ما يخالفه. حين سألته لكم ومنعه في أول مرة، ثم إعطاءه إياه بعد ذلك، لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لي: والله إنك عندنا لمصدق، إنك عندنا لمصدق، ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم، قال عشان حضر نروح معك، بس حضر إيه؟ عشان حلفت نروح معك ونسمع من اللي حضر يعني. حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه إياهم، ثم إعطاءهم بعد، فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواء. فصدق أبو موسى، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق الله فيما وصفهم به أنهم أهل الفضل وأهل الخير وأهل الرضا، رضي الله عنهم وأرضاهم، وألحقنا بهم في الصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. أسألك ربنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، والعافية من كل بلية. أسألك ربنا تمام العافية، أسألك دوام العافية، أسألك الشكر على العافية، أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أسألك ربنا علما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، وأطعمنا طيبا، واجعلنا من المتقين. اللهم أحيينا مؤمنين، وأمتنا مسلمين، واحشرنا آمنين، وبعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله علينا. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم.